فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. يعني سورة من التربية رائعة. النبي عليه الصلاة والسلام في وقت المحنة مع ما أصيب صلى الله عليه وسلم في نفسه وبدنه، وأصيب في أحبابه وأصحابه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا لمصاب أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهو من امتلأ قلبه رحمة ومحبة للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يرى المسلمين ممن يأتي بعده، قال: وددنا أن رأينا إخواننا. قالوا: لسنا إخوانك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي. فيعني تخيل يعني قلب مملوء بالرحمة والشفقة والرأفة يرى أصحابه قد قتلوا ومثل بهم، فكان هذا ألم شديد يعني عليه صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت كان الصحابة رضي الله عنهم يتألمون ألما شديدا أيضا لمصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وودوا لو قتلوا جميعا ولم يمسه شوكة صلى الله عليه وسلم. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه، انصرف راجعا إلى المدينة وقد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. مر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، يعني قتلوا. فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول لها: زوجك مات. تقول لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ يقول لها: أخوك مات. تقول لهم: طب الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ ولا أبوك مات. تقول لهم: ما فعل رسول الله؟ عايزة تطمن عليه. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة، كل مصيبة بعدك جلل، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم سالم مش مشكلة بقى اللي حصل بعد كده. جاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال: يا رسول الله، أمي. فقال: مرحبا بها. ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، أخو سعد بن معاذ قتل في المعركة، فقالت: أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، يعني استقللتها. تقول له: طالما أنت سالم يا رسول الله المصيبة إيه؟ سهلة بسيطة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للي عاش يعني من المعركة من أقاربهم. انتهى صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 3 هجرية، إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي سيفه قال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيثني على ليه؟ على من صدق في القتال وصبر وثابر في المعركة. قتل الفريقين، اتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، قد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج و 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود كان اسمه مخيريق. مخيريق ده يعني خديته الشهامة كده وطلع يقاتل مع المسلمين، مات في طيس، واخد بالك؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي مخيريق خير يهود، يعني صعب عليه المسلمين فطلع يحارب معه. ومن المواقف برضه الدرس مهم ان كان في رجل يسمى قزمان. قزمان ده قاتل قتال شديد واثبتته الجراحه، فبيقولوا له هنيئا لك، قال لهم والله ان قاتلت الا عن احساب قومي. هنا طلع قاتل عشانكم، بنقاتل عن ايه؟ احساب قومي، حميه يعني وطنيه، ولولا ذلك ما قتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه من أهل النار. هنا بيعلق في الرحيق المختوم بيقول وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قتلوا تحت لواء الإسلام بل وفي جيش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني الرجل دوت أيضا كان من أهل النار نسأل الله العافية. يبقى قتل المسلمين كانوا كم؟ 70. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا. يقول ولكن بعد الإحصاء الدقيق وبعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، يعني بيجمعوا عدد القتلى، فيفيد أن عدد قتل المشركين 37. 37. هو هنا هيقول تحقيق مهم جدا، على ان وقعة احد لم يكن انتصار واضح للمشركين او هزيمة للمسلمين، وانما امر كان بين كان مصاب للمسلمين واعلام وجراح اي نعم، لكن ما كانتش هزيمة زي ما المسلمين مثلا هزموا الكفار في بدر. اعلنت حالة الطوارئ في المدينة وبات المسلمون وقد انهكهم التعب ونال منهم اي منال، ومع ذلك باتوا يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها. شوف بقى صفحة من الإيمان جاية اهي. غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد دي بقى كانت إمتى؟ كان تاني يوم. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع يوم السبت، خرج تاني يوم يوم الحد، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس أن يخرجوا لمطاردة جيش المشركين، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. تخيل بقى الأمر صعب جدا، الناس مصابة ومجروحة وقتل منهم من قتل، وطبعا أمر صعب على النفس والبدن ومن الحال المعنوية كمان. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في علو الهمة وعدم الوهن والضعف، فأمرهم بالخروج. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك، هو المنافق، قال لا، واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، صار صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا مكان يسمى حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، يعني حوالي 24 كيلو من المدينة. هناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عفاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. رسول الله خرج في هذه الغزوة يوم لي عشان أمرين. أولا إرعاب الكفار لئلا يهاجموا المدينة، لأنه ممكن هم يحسوا ويقفوا يفكروا ويقولوا إحنا ما عملناش حاجة، ما رسول الله لسه عايش وأبو بكر وعمر لم يحققوا أغراضهم. الأمر الثاني إن حتى لا يركن المسلمون إلى الاستكانة بقى والمصاب اللي حصل دوت. فلما يحصل كده تاني يوم على طول غزوة مطاردة لجيش المشركين، ده يرفع روحه المعنوية. فأمر معبد أن يخذل أبا سفيان، يروح يخوفه. ولم يكن ما خافه صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم اللي هم المشركين لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم. أبو سفيان لما انصرف ومع الجيش على بعد 108 كيلو قعدوا يلوموا بعض، قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، يعني قتلتوا فيهم الناس بس سبتهم، يعني لازال دولة الإسلام قائمة، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. لكن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم. ولذلك خالفهم زعيم مسؤول صفوان بن أمية. صفوان بن أمية ما رضاش بالكلام ده، قال يا قوم لا تفعلوا، إني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم. يعني كويس أن أنتم حققتوا ده وارجعوا، أحسن نرجعوا تاني نحاربهم نتغلب. فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم، أنا خايف لو يحصل تاني حرب أنتم اللي تتغلب. فكده يعني اسمنا حققنا حاجة. يقول إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة، اتفقوا أنهم يرجعوا تاني. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، ده اللي بعته من رصاصة مع الرسالة بقى عشان يخذل أبا سفيان. ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ قال معبد قد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة. قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، جمع كبير ضخم شفت زيه، يتحرقون عليكم تحرقا، يعني هيموتوا من الغيظ عشان يموتوكم، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. بيكذب طبعا عليه، والكذب في الحرب جائز. سبحان الله، كان في آية غريبة تحصل مع كل اللي يدخل في الإسلام، أول ما يدخل في الإسلام يصبح جندي من جنود الإسلام يعمل له وينصره، فيقول له اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان ويحك ما تقول، إيه اللي تقوله ده؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، لو وقفت شوية هتشوف الخيل جاي تهجم عليك، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. بيقول له طيب أنا بعده فعل نفسه بقى عايز يرد له كلمة بكلمة. قال فلا تفعل فإني ناصح. حينئذ انهارت عزائم الجيش المكي وأخذه الفزع والرعب، فلم يرى العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب حرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي. يعني شوف زمان ما كانش فيه وسائل إعلام، وسائل إعلام ضعيفة، ومع ذلك في حروب نفسية وكلامية. الحروب الكلامية دي لما خطيرة جدا، مهمة جدا، فمهم جدا الإنسان يقول كلمة الحق وكلمة قوية ويقوي نفسه ويقوي إخوانه، فممكن تحصل الهزيمة بسبب بسبب الكلام بس. فأبو سفيان برضو عايز يعمل حرب دعائية. فمر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، قال هل أنتم مبلغون عني محمدا الرسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة. قال لهم تبلغوا الرسالة وأنا إيه حمل لكم الجمال بتاعتكم دي إيه زبيب لما تيجوا مكة. أنت لاحظ أن معبد بلغ الرسالة ببلاش مجانا لله، أما الناس دول ما عندهمش لله، بيعمل بالإيه فلوس. قالوا نعم. قالوا فأبلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثناء على الصحابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتلى إلى يوم القيامة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم الجراح. شوف ربنا بيثني عليهم إن هم استجابوا بعد الايه بعد الجراح، يعني طالعين تعبانين ومرهقين من الحرب وسفر وجراح. ده انت لو تسافر المشوار ده بس عايز تنام يومين، تسافر بس مش تحارب، هو بقى سفر وايه وحرب وجراح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس اللي هم اللي يبلغوا الرسالة إن الناس قد جمعوا، إن الناس يعني أهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبا عزة. مين أبو عزة ده؟ أبو عزة ده كان شاعر، كان بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويسيء يعني فيه القول وفي أصحابه ويحرض الناس على القتال. أبو عزة الشاعر، أبو عزة ده أسر في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم تركه لفقره وكثرة بناته، يعني قعد بقى يترقق للمسلمين فسابوه عشان إيه بناته. فلما تركوه أخذ يحرض الناس مرة أخرى ويهجو المسلمين مرة أخرى، ما يراعي له الإحسان. في بعض كده أنواع من الكفار أهل خسة، يعني ينفعش معهم العفو، خدت بالك. فلما أخذ قبل عليه بعد أحد، قال يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. أنا مش هعمل كده تاني، توبت خلاص، ها بطلت. فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. هو في ناس كده ما ينفعش إلا كده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل ليه الحديد فيه بأس شديد، عشان اللي ينتصح بالكتاب والبينات والنصيحة والحكمة خير وبركة. طب واللي ما يجيش بالنصيحة أخ محمد نعمله معي، يبقى في بقى في صيف وفي عصاية بقى تقومه وتعدل اعوجاجه. فهكذا يعني كانت حكمة الله سبحانه وتعالى. مما لا شك أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها وصفحة من صفحاتها. هنا بقى في تحليل جميل لغزوة أحد، بيقول تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها. وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة أم لا، والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين. الصفحة الأولى كانت للمسلمين، لكن الصفحة الثانية كانت للإيه؟ للمشركين. وأنهم كانوا مسيطرون على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي. لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر، فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، بخلاف ما حصل في بدر. الكفار هربوا والمسلمين فضلوا مقيمين في المكان 3 أيام. وأن المقدار الكبير من الجيش المكي لم يلتجئ إلى الجيش المدني، لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العام، بل قاوم ببسالة حتى تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، خلاف اللي حصل في بدر. الصحابة طردوا ليه؟ المشركين وجروا. وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أثر الكفار، ودي حتة مهمة جدا، أمر يحسب تبالك، يعني مع كل اللي حصل ده، لكن بفضل الله ما فيش ولا واحد مسلم وقع أسير في أيدي الايه؟ الكفار. يقول وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، ما خدوش برضو منهم ايه؟ غنائم، لا جمال ولا سلاح ولا شيء من ذلك. وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال، مع أن الجيش المسلم جيش المسلمين لم يزل في معسكره. انت لاحظ واحنا بنتكلم ان المعركة فطرت وهادت كده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود. ها؟ مش ابو سفيان بيقول لعمر محمد حي؟ فقال له ايه؟ نعم. ما طب ليه ما وصلش القتال؟ هو ربنا خذلهم سبحانه وتعالى والقى في قلوبهم الرعب، فبعد ما اكتفوا باللي حصل ده وشافوا ان كده يعني كويس قوي، خافوا ان هم ايه يكملوا زي ما شفنا في حمراء الاسد. ايضا لم يقيموا بساحه القتال يوما او يومين او ثلاثه كم هو داب الفاتحين في ذلك الزمان، بل صارعوا الى الانسحاب وترك ساحه القتال قبل ان يتركها المسلمون، ولم يكترئوا على الدخول في المدينه للهجوم على الابناء والاموال. كل ذلك يؤكد لنا ان ما حصل، رحمك الله، يؤكد لنا ان ما حصل لقريش لم يكن اكثر من انهم وجدوا فرصه نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي. وإذن هذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل منهما عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال. وإلى هذا يشير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالآية فيها إشارة إن المسلمين تألموا والكفار أيضا إيه؟ تألموا، وكان يعني عدد القتلى مش متفاوت تفاوت ضخم، يعني هنا 70 وهنا حوالي 37، ليس تفاوتا كبيرا. والآية فيها تصبير للمؤمنين أيضا، وأن لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ترجون من الله ما لا يرجون، يعني أنتم ترجوا الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. القرآن يتحدث حول المعركة، ونزلت آيات كثيرة ما يقرب من 60 آية في سورة آل عمران. ياريت وانت بتقراها تخلي بالك منها وتركز وانت بتقرأ. أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الآية رقم 121 في سورة آل عمران، إلى أن قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ده من حكم اللي حصل، إن يبقى فيه تمحيص. أصل لو المؤمنين فضلوا وانتصروا على طول هيدخل فيهم من ليس منهم، صح؟ مش في ناس بتوع مصلحتهم لما يشوف المسلمين على طول معاهم غنائم ومعاهم فلوس على طول بينتصروا، يقول لك بس ده مفيش احلى من كده، ندخل فين؟ في الاسلام بقى. ها؟ لكن لما يحصل بقى يعني هزيمه او يحصل قتل او جراح او مصاب، يقول لك لا يا عم على ايه؟ الواحد يقعد في بيته احسن له، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين ليمحصهم، ابتلى المؤمنين ليخرج منهم من ليس منهم، ويكشف ايضا لهم المنافقين اللي مدسوسين في الصفوف اللي هم دخلوا في الاسلام ظاهرا بعد بدر وهم لم يكونوا في واقع الأمر مسلمين وإنما كانوا منافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الآية رقم 179. كل الآيات دي بتتكلم عن غزوة أحد، من 121 ل 179. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر بعض الدروس نذكرها سريعا، بيقول من الدروس والفوائد في قصة أحد، أولا تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي. اللي حصل ده بسبب ايه؟ مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. بعد ما اراكم ما تحبون من نصر، يعني كان في البدايه كان في نصر، لكن ايه اللي حصل؟ حصل تنازع وفشل ومخالفه لامر النبي عليه الصلاه والسلام، عصيان. تخيل يا اخي مخالفه واحده للنبي صلى الله عليه وسلم عملت الايه؟ المصيبه والكارثه دي. فما بالك بقى بالمخالفات الكثيره في زماننا هذا للنبي عليه الصلاه والسلام، من الصغير والكبير والمخالفات في السر وفي العلن، والله المستعان. الامر الاخر او الدرس الثاني انه لابد من الابتلاء قبل التمكين، كما قيل للشافعي رحمه الله: أحب إليك أن يبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالبلاء دوت وقع للأنبياء عشان تبقى سنة كونية، ويبقى فيه أسوة حسنة للمؤمنين إذا تعرضوا للابتلاء وإذا تعرضوا للمحن. أيضا لو انتصر المسلمون والمؤمنون دائما لدخل فيهم من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا على المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا. الإنسان لما ينتصر على طول يحصل له نوع من الشموخ، وكمان ممكن يحصل له إعجاب بالنفس، وممكن يحصل له كبر والعياذ بالله. على طول بينتصر بقى، بس ممكن يفتكر بقى أن بينه وبين ربنا حاجة، يعني يفتكر أنه راجل واصل بقى ومش ممكن يتغلب أبدا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه المحنة يحصل له إيه؟ انكسار لله، خلت بالك، ويرى لنفسه خطأ بقى وعورات وذنوب، يقول مش ممكن اللي حصل ده بسبب ذنوبي، يبدأ يراجع إيه؟ نفسه. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيداول الأيام لهذه الحكم البائرة: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيد لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. يعني ربما يكون لك أنت درجة في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى، عملك ما يوصلكش للدرجة دي. طب إيه هتوصل لها إزاي؟ ولازم تدفع ثمن البلاء. وده جاء في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للرجل الدرجة في الجنة لا يبلغها عمله، فيبتليه ليرفعه إليها. يعني يحصل له بلاء محنة عشان يرتفع لهذه الدرجة. فأحيانا المحنة دي بتبقى عطاء من ربنا، بتبقى منحة. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كان بيمر على أصحابه الفقراء وقد أجهدهم الضعف لدرجة أنهم يقعوا من طولهم، يبقى واقف كده يقع من طوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليهم لهم كلمة جميلة أوي، لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة. لو تعرفوا أن ليكم عند ربنا تتمنوا ليه؟ أن الفقر يزيد والتعب يزيد، عشان ليه؟ تاخدوا أجر أكثر. وفي الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أهل العافية في الدنيا أن لو قرضوا بالمقاريد لما يرون من ثواب أهل البلاء. لما يروحوا الآخرة ويشوفوا ثواب أهل البلاء يقولوا: يا ريت كنا تقطعنا في الدنيا. فسبحان الله، كل ده عشان أنت ما تحزنش. ولذلك الآيات في مطلعها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والآيات دي محتاجة وقفة، لعل ربنا يسر الحال نقف معها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا.